وقت الوجع بلا الوجع بيك لوي طيب خاطري عايش بقلبي انا تملي راجل ابن راجل ما بجيبش مشاكل بس تيجي عليا انا تحاول تشوفني قاتل صاحب بيقدر في الداعي تصدر ما يعيش خبيث وخاين في الشتة بيتبخر دي جي خالد لولو ريما صباحكو كل يا بني ادمين اصحوا لينا عشان راجعين اي حد يشوف فيكو نفسه ننزل على وشه بكفين مليون مسا عليكو يا اخوات ماليش غيركم في الدنيا دي ما بعضينا لاي حال عشانكو ضحي يا اخويا بحياتي اخوات وقلوبنا مش بتجلي واقفين في وش الدنيا تملي لما يحسوا في يوم بغيابي عندي بتتيجي وتندالي مشبطين على اي مجال بلاش تيجي حسك يا خان احنا مين يقدر يلعبنا مع بعضنا في يمين وشمال وحيد الالماني يعني الدوم مع اي حد ماشيه بالحب والتعاون عرض الموت انت معانا ساترنا يا راح احمد حسن ده المتصير خصمه قدامه بتتخير ومحمد توفيق الزعيم على اي حد احنا بنتجرى اللي راح مع الف سلامه ومش هنسى الابتسامه حلم يجري واجري وراه مش هقضي لعمري ندامه بص اسمع مني ياللي انت مني كتير رابت عشانك طول ما انت حبيبني اما لو بايع هتشوفني صايع واكسر قلبك واجرحه اصلا انا انت الحته اللي بموت فيها عمري ما بعتمل شريها لمست ايديكي بالدنيا بحالها بفرح قوي لما اشوف عينيها احلى ضحكه وسط الخدود اجمل شفه واجمل عود انت حوريه فوق الخيال نسيبك ده مرفوض وقت الوجع بلا الجرح بيجي لوي طيب خاطري اما الناد لملوش حالي في وش يضحك يرغي في داري انتم مين يا مبتدئين ابعدوا بايك فيكم شري الشيطان فكك يا مالي عايش بقلبي انا تمالي افرك لسانتي على سكرتي يلا نعلي الموت كاسي ولا اي حد قادر يشغلنا احنا يا ابن عليكو جحتي ما تفكرش انك عنتي قلبك يا ابني ناقص تعديل مكش وتعمل نفسك هيرو احسن قصادنا هتموت زليل حلك من شغل التكريت انت في نظري شايفك عبيط ما تعيش في دور انت رجبنا احسن منا تلاقي تخفيف احذر مني عشان جبروه ادخل طريق تشوف الموت سعرك رخيص في سوق الرجاله وانا سندل شايفك الفوق انا بقبل وما برجع اما انت الا واكلك طفش جوه وبره فرد سيطرتي انت تتصورك يالا ما تعيش كون حياتي يا اخويا جرأة اسمي في وشه يلبس طلقة يالا بالمطوة قطع وشه اخرك يا نسيت نام في الطرقة قلبي ميت مش بيخاف والجدع برجولة يتشاف اما اللي يرسم دوره مش دوره قوم في ثانية اخوك كشاف ما تعيش الضوضو يا ابن الاصول خليك ثابت على مبدا ما الدنيا تدور ما تهبش المو خليك جبروه نفس كل اللي في قلبك بس بكل سكوت التعاون يا ابن جبابرة وحيد الالماني شبح الدايرة الجدعانة بتجري في قلبه اسمه مسمع جوه وبره شد رجولة وقلبه جريء المزهة محمد توفيق والرجولية احمد حسن اي حكاية يقلب حريق عبد النوب يعني المسيطر اي حد تملي قدر واحمد الحمري ده الدولة اصحابه تملي بيتصدر الحق هو اللي بيتقال مثال الجنت لا دام جلال صبر الجن ده عو مجاله الخوف وحياته محال الحب ماشية وبالمحبة بحر مثال محمد كلبة فيصل ارض الرجالة واللي ثورك يلبس ضربة عصام صاصة كرهان الليل خالد ملو توزيعه خطير وحفره الالم الجالي وياسر ابو شيكا دارة تقيل احمد عصام لمساته جبارة عزف لنا الحمد شطارة ومحمد قص العالمي ده الجيزة سجبارة دي جي خالد لولو ريماكس.